بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعض الطلبة سألوني ما معنى أهل الحديث؟ ما معنى أهل الحديث؟ ومن هم أهل الحديث؟ هل كانوا يعني مثلا من الفقهاء أو من غير الفقهاء؟ من هم أهل الحديث؟ تعرفون من هم أهل الحديث؟ ومتى وجدوا؟ هل هي جمعية، جماعة؟ هذا السؤال سألني أحد الإخوة وأحب أن يطرح عليكم، فقلت له يا أخي الكريم، أهل الحديث ليس هو اسم لجمعية أو جماعة، أهل الحديث بمقابل أهل الرأي، بمقابل أهل الرأي ليس بمقابل أهل الفقه، انتبهوا لهذه النقطة، أهل الحديث بمقابل أهل الرأي. ففي القرن الثاني انتشر أهل الرأي في الكوفة بالذات، فكل شيء يقال أرأيتم إن كان كذا، أرأيتم إن كان كذا، فما هو الجواب؟ أرأيتم إن كان كذا. هؤلاء أهل الرأي، فكانوا يجيبون بالمنطق والفلسفة، يجيبون بالأقل، وإذا استحضر الآية القرآنية أجابوا به، إذا استحضر عندهم الحديث أجابوا به. فكان هناك أناس مشغولين بالحديث ونشر الحديث وجمع الحديث وتدوين الحديث وتدريس الحديث. هؤلاء قالوا يا إخوان، إيش معنى أرأيتم أرأيتم أرأيتم؟ لماذا لا تقولون جاء في الحديث كذا، جاء في الحديث كذا، جاء في الحديث كذا؟ لماذا لا تقولون هكذا؟ يعني توجهون الناس إلى الحديث بدلا أن تفترضوا المسائل افتراضي، مسائل افتراضية، أرأيتم يعني افتراضية، ليس هو واقع. فهؤلاء المشتغلون بالحديث قالوا يا إخواني، بدلا من هذا لماذا لا تعلمون الناس وتقولوا جاء في الحديث كذا، جاء في الحديث كذا، جاء في الحديث كذا؟ فأهل الرأي قالوا أنتم تقولون كذا، أنتم أهل الحديث يعني تأخذون بالحديث ولا تأخذون بالرأي، تأخذون بالحديث. فكأنهم ذموه من باب الذم، قال نعم نحن أهل الحديث، قالوا نحن أهل الحديث نأخذ بالحديث. ومن هنا زهر علماء المشتغلين بالحديث، فاشتهروا فيما بعد بأهل الحديث. ومن أهل الحديث من هم كانوا من الفقهاء، ومن الفقهاء من كانوا من أهل الحديث. إذن أهل الحديث بمقابل أهل الرأي لا بمقابل أهل الفقه، انتبهوا إلى هذا. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل الحديث، وهو إمام في الفقه أيضا. الإمام مالك نعم إمام في الحديث، في عصره ما كان أحد أعلم منه في الحديث، وفي الوقت نفسه هو إيش؟ فقيه، في نفسه هو فقيه. إذن أهل الحديث ليسوا بمقابل أهل الفقه، إنما هم بمقابل من؟ أهل الرأي. عرفتم النقطة يا إخواني؟ هذا عرفتم هذا الآن؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هناك باب قرأنا أمس، آخر شيء، كراهية السفر بالمصاحف، بالمصاحف. طيب أين المصاحف موجود هنا في الحديث؟ في حديث مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن، بالقرآن ما قال بالمصاحف، أليس هكذا؟ ومن أين جاء الإمام بخاري المصاحف؟ نعم، لا شك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن لم يكن مجمعا في مصحف واحد، إنما كان مجزأ في الجلود وورقة الأشجار وما شابه ذلك، مجزأ. هذا الجزء أيضا سمى القرآن، قرآن. فمني الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا جزءا من القرآن، مثلا سورة البقرة مثلا أو سورة آل النساء مثلا، ويسافر إلى أرض العدو، فهذا الجزء أيضا يسمى القرآن. استنبت منه الإمام بخاري بعدما تم تدوين القرآن في المصاحف، الآن لا يسافر بالمصاحف، وكذلك لا يسافر أيضا بجزء من القرآن، لا يمنع تبويب هذا بجواز بالسفر بجزء من القرآن إلى أرض العدو. فكما أن المصحف يخشى من الاستهانة من دار الحرب أو من الكفار المحاربين، فكذلك إذا كانت في الورقة مكتوب فيها سورة البقرة مثلا، حتى سورة قل هو الله واحد، أيضا يخاف من الاستهانة. فاستنبط الإمام بخاري من القرآن ماذا استنبط؟ المصحف. وهل تدرون كيف تم تدوين القرآن؟ تعرفون هذا؟ ولعلكم قرأتم هذا في علوم القرآن. والذي أن يقول أنا كل ما قرأت علوم القرآن وجدت فيها مشاكل، فكما أن القرآن محفوظ بلفظه وحركاته بمقابل علوم القرآن غير محفوظ، أرسم فرق بين الاثنين. يعني الآن قرآننا الموجود أمامنا الآن هذا محفوظ بلفظه وحركاته، ولكن مع الأسف علوم القرآن كل ما تقرأ من علوم القرآن تجد فيه التناقض والتعارض. يعني أكثر كتب أو أكثر من كتب التي ألفت في علوم القرآن بعد التحقيق والتدقيق كتبت في الجامع الكامل، طبعا في الجامع الكامل في كتاب اسمه تفسير القرآن. الجامع الكامل يشمل أيضا ماذا يشمل؟ تفسير القرآن. تفسير القرآن بأي شيء؟ بالحديث، طبعا هو كتاب الحديث، فتفسير القرآن كيف يكون؟ يكون إيش؟ بالحديث، جزئين كاملين، يعني حوالي 1900 صفحة تقريبا في الجامع الكامل هذا فقط في تفسير القرآن، وما يقرأ 30 أو 40 صفحة ما يتعلق بعلوم القرآن. وهذا ما كتبته في الحقيقة هو خلاصة ما في كتب علوم القرآن، بل قد تجد صعوبة في تطبيق أقوال أهل العلم في بعض قضايا في علوم القرآن. هي 3 مسائل مهمة في علوم القرآن. المسألة الأولى مراحل تدوين القرآن، والمسألة الثانية الرسم العثماني، والمسألة الثالثة القراءات. القراءات هذه 3 مسائل. هذه 3 مسائل هي محور لعلوم القرآن. ما هي؟ تدوين القرآن والرسم العثماني والقراءات. عرفتم هذا؟ إن شئتم فتدوين القرآن فقط، لأن بحثنا تدوين القرآن ليس هو الرسم العثماني ولا قراءة، صفتين. تحبون أن تسمعوا؟ تحبون أن تسمعوا هذا؟ طيب الشيخ أحمد شوف خلاصة، إن هذه ما كما قلت هذه خلاصة ما في كتب علوم القرآن. نعم الشيخ اقرأ هذا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قلتم أحسن الله إليكم في كتابكم الجامع الكامل. نعم. خلاصة القول إن تدوين القرآن مر بثلاث مراحل. احفظوا هذه مراحل، شوفوا المرحلة الأولى كيف. الأولى لقد تمت كتابة القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أجزاء متفرقة وفق القراءة العامة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دون الأحرف الأخرى التي رخص الله فيها قراءة القرآن تيسيرا على الناس. فإن من البدهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على كتاب الوحي ما نزل عليه من القرآن على حرف واحد. كم عدد كتاب الوحي عندكم؟ كم تعلمون؟ كم؟ نعم 42، أي قريب من هذا. نعم نعم. طبعا ليس كلهم كتبوا، إنما منهم من كتب جزء، منهم كتب جزء، منهم كتب يعني، ولكن بلغ عددهم نحو 40 كاتبا. نعم. قلتم فإن من البدهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يملي على كتاب الوحي ما نزل عليه من القرآن على حرف واحد معروف لدى أصحابه. اسمع هذه النقطة. نعم. لدى أصحابه الذين كانوا قريبين منه، بخلاف التعليم فإنه صلى بخلاف التعليم. شوف فرق بين الكتابة والتعليم. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم من جاء إلى المدينة من قبائل مختلفة بحرف معروف عندهم من الأحرف السبعة. نعم. أي اللهجات السبع المعروفة بجزيرة العرب، وقد يحضر هذا المجلس من هو من أهل المدينة فيكون عنده أيضا حرف آخر، ومن ثم كتب بعض الصحابة ما كان عنده من القرآن على أحرف أخرى. ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم دنياه إلا بعدما اطمأن على أن ما في صدور الناس هو مثل ما في صدره وما في الألواح المكتوبة. يعني ما في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وما في الألواح المكتوبة الموزعة، ليس في مكان واحد، ليس في مكان واحد، ولكن هذه الألواح كان موزع، منها كان في بيت عائشة، منها في بيت حفصة، ومنها عند بعض الصحابة، ومنها إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم كان مثله يحفظه عدد كبير من الصحابة. طيب كيف كان يحفظه؟ مرتب غير مرتب؟ مرتب. كيف كان عرضه على جبريل؟ مرتبا. هذا الترتيب الذي أمامنا الآن هو نفس الترتيب الذي حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في صدره، وعلم أصحابه بنفس هذا الترتيب. أقول هذا لماذا أقول هذا؟ لأن هناك من قال، الذين كتبوا في علوم القرآن قالوا إن ترتيب السور من اجتهاد عثمان رضي الله عنه. ترتيب السور من عثمان اجتهاد من عثمان رضي الله عنه. يأتي جواب عليه: إذا كان ترتيب السور من اجتهاد عثمان، بعض الطلاب من كلية القرآن لعلهم يعرفون هذا وفي كتبه موجود هذا، إذا رجعوا إلى كتب علوم القرآن يجدون هذا، بأن ترتيب السور من اجتهاد عثمان رضي الله عنه. أنا قلت فيه نظر، النظر من ناحيتين. الناحية الأولى: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن، وكيف عرض على جبريل؟ هل عرضه بدون الترتيب أو عرضه بالترتيب؟ فقل نعم، عرضه بالترتيب، والترتيب هو نفس الترتيب الذي الآن عندنا، هذا واحد. وثانيا، لما أمر أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فكيف جمع؟ هل جعل سورة إخلاص أول سورة وسورة بقرة آخره، هكذا فعله؟ لا، بالتأكيد أنه جمع القرآن على هذا الترتيب الذي أمامنا. وسوف تسمع الآن قول ابن عبد البر بأن زيد بن ثابت كتب القرآن على نفس الترتيب الذي نحن نقرأ اليوم. هذا رد على من يقول بأن ترتيب السور من عثمان رضي الله عنه. يمكن تسمع الآن، اقرأ شيء بعد هذا. قلتم: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. صحيح، رواه الترمذي واللفظ له وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي في الدلائل، كلهم من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت فذكره، وإسناده صحيح. قال البيهقي: وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من الكتاب، الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نؤلف، معنى هذا أن القرآن كان ينزل جزءا جزءا أو قطعة قطعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشير: هذه الآية ضع في مكان كذا، هذه الآية ضع في مكان كذا، هذه الآية ضع في مكان كذا. هذا الذي فهم منه البيهقي: كنا نؤلف القرآن، أي كنا نفعل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنجعل الآية في مكان الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى نؤلف القرآن. نعم. قال: وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور، انتهى. قلتم: أحسن الله إليكم. الثانية: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد على حرف واحد، حرف قريش. على حرف واحد، شوف الآن، حرف قريش، يعني الصحابة، بعض الصحابة كتبوا القرآن على أحرف، حرفين، ثلاثة، أربعة، إلى سبعة، يعني ليس كل آية سبعة، لا، بعض الآيات تقرأ بسبع طرق، بعضها تقرأ بسبع ستة طرق، بعضها تقرأ بهكذا، يعني ليس كل القرآن على سبعة طرق، لا، بعض الآيات. فبعض الصحابة كان مكتوبا عندهم على حرف، وعند الآخر على حرفين، وعند الآخر على ثلاثة أحرف. الآن أمر أبو بكر زيد بن ثابت أن يكتب المصحف على حرف واحد وهو حرف قريش. اقرأ يا شيخ. قلتم: أحسن الله إليكم. اعتمادا على ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاع والأكتاف والعسب، وكان في بيته صلى الله عليه وسلم محفوظا، وما وجده في صدور الناس وهو موافق لما في هذه الرقاع، فجمعها ليجعلها في مصحف واحد بعد وقعة اليمامة للسبب الذي ذكر. وقد بعد وقعة اليمامة، معروف القصة. نعم. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع بين اللوحين، رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن يعقوب بن سفيان أنه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فذكره ورجاله ثقات. وقد استغرق إنجاز هذا العمل ما يقرب من سنة سنة إذ بين غزوة اليمامة التي أيوه. كانت في السنة الحادية عشرة وأوائل السنة الثانية عشرة وبين وفاة الصديق التي كانت سنة 13 سنة واحدة تقريبا. أيوة يعني زيد بن ثابت استغرق في تأليف القرآن لمدة كم تقريبا؟ سنة. عرفت النقطة هذه؟ اقرأ. بعد ذلك ماذا فعل؟ ثم انتقلت هذه النسخة إلى الخليفة الذي بعده وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بقيت هذه النسخة عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. ومن المؤكد أن هذه النسخة كانت مرتبة الآيات والسور. أيوة شوف هذه النقطة اللي يوشف. هذه النسخة اللي كتبها زيد بن ثابت كان مرتبة على الآيات والسور. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلوات، فقد تبين من الأحاديث الواردة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وهي مذكورة في مواضعها من كتاب الجامع الكامل أن قراءته كانت مثل ما هو في المصحف الموجود بأيدينا اليوم. نعم. وإن اختلف الترتيب أحيانا فنص الصحابة على ذلك ولذا أجاز جمهور العلماء قراءة القرآن سواء في الصلاة أو في خارجها خلاف ترتيب السور من تقديم أو تأخير، إلا أنهم قالوا إنه خلاف الأولى. خلاف الأولى. نعم. يعني الصلاة لا تكون باطلة، الصلاة لا تكون باطلة إذا قدمت أو أخرت. نعم. خلاف الأولى، الأفضل أن تقرأ بالترتيب. نعم. أحسن الله إليكم. وكذلك عرضها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا على جبريل عليه السلام في العام الذي توفي فيه مرتين، كما جاء في حديث فاطمة المتفق عليه أن النبي أسر إليها فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وأخذ عنه الصحابة الكرام على هذا الترتيب. وأما قول من قال إن ترتيب السور في المصحف اجتهاد من الصحابة فمحل نظر، فإن السؤال يطرح نفسه كيف كانت عرضة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة مرتين على جبريل عليه السلام؟ ألم تكن مرتبة الآيات والسور؟ ها إيش رأيك في جواب هذا؟ ها إذا كان من اجتهاد الصحابة فكيف كان عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل؟ هكذا يعني من أول سورة فاتحة، يعني أول مدر يعني أول سورة إخلاص ثم فاتحة ثم بقرة ثم هكذا بدون ترتيب؟ لا، بالتأكيد أنه أراد الترتيب ويكون نص آياتي الآن. يأتي النص الآن. نعم. ألم تكن مرتبة الآيات والسور؟ نعم. ثم كيف كان جمع أبي بكر رضي الله عنه؟ أما كان مرتب الآيات والسور فالأمر بدهي أن يكون المصحف مرتبا. وعنه أخذ عثمان بن عفان رضي الله عنه كما كان وهو الموجود بين أيدينا الآن. وقد ثبت عن سمرة رضي الله عنه أنه قال اسمع الآن حديث سمرة. نعم. أنه قال عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات فيقولون قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة. رواه البزار والحاكم بإسناد صحيح كما مضى. وقوله يقولون يعني الصحابة. وقال عبيدة السلماني القراءة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم. رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عنه. وقال ابن سيرين كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين قال فيرجى أن تكون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة. وقال البغوي في شرح السنة إن زيد بن ثابت رضي الله عنه شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما التي بين فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في جمعه، وولاه عثمان نسخ المصاحف. إذا صح ما قلنا فالنقول التي في كتب علوم القرآن بأن عثمان رضي الله عنه، أيوة شوف الآن في علوم القرآن، نعم، إذا صح ما قلنا فالنقول التي في كتب علوم القرآن بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي رتب السور غير صحيحة، لأنها نقول متأخرة، متأخرة. لا مستند لها، يعني ما وجدت نقلا متقدما من الصحابة والتابعين بأن عثمان هو الذي رتب القرآن، إنما وجدنا في علوم القرآن هذا القول منسوب من المتأخرين في القرن الثالث. طيب أين رجال القرن الأول؟ أين الصحابة والتابعون؟ ما وجدنا قول أحد من الصحابة ولا من التابعين بأن عثمان هو الذي رتب القرآن، ما وجدنا هذا. فمن أين جاء في علوم القرآن هذا؟ من أين جاء هذا؟ هذا هو السؤال. عيد كلام هذا يا شيخ. قلتم أحسن الله إليكم، إذا صح ما قلنا فالنقول التي في كتب علوم القرآن بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي رتب السور غير صحيحة، لأنها نقول متأخرة لا مستند لها من الصحابة والتابعين. وكون مصحف أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما مخالفا لترتيب مصحف عثمان لا يدل على أن ترتيب السور من اجتهاد عثمان، لأن هؤلاء كتبوا مصاحفهم كما تيسر لهم. فمثلا كتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصحفه على ترتيب النزول، فكان أوله اقرأ ثم المدثر ثم سورة نون هكذا إلى آخر المكي ثم المدني، لأنه كله قرآن، سواء سورة النساء قبل آل عمران أو بعدها، سواء سورة النساء قبل آل عمران أو بعدها. كما حذف بعضهم بعض السور ظنا منهم أنه ليس من القرآن، وقد كان في مصاحفهم تفسير لبعض الآيات أيضا. ومن الممكن أيضا أنهم لم يطلعوا على نسخة زيد بن ثابت رضي الله عنه التي كتبها لأبي بكر على العرضة الأخيرة، لأن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود لم يكونا من اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصاحف. اسم النقطة هذه، اسم نقطة مهمة هذه، ايش النقطة هي؟ اللجنة ايش هي؟ ومن الممكن أيضا أنهم لم يطلعوا على نسخة زيد بن ثابت رضي الله عنه التي كتبها لأبي بكر على العرضة الأخيرة، لأن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما لم يكونا من اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله عنه لنسخ المصحف. الثالثة، وكثرت المصاحف في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان لعبد الله بن مسعود مصحف يملي منه على أهل الكوفة، وكان لأبي بن كعب مصحف، ولعلي بن أبي طالب مصحف، ولعائشة رضي الله عنها مصحف، ولغيرهم من الصحابة مصاحف يملون منها على أصحابهم. وكان في هذه المصاحف اختلاف في بعض الأحرف لنزول القرآن على سبعة أحرف. ليس فيه اختلاف في القرآن، إنما اختلاف في أي شيء؟ في الأحرف. منهم من كتب في حرف، منهم كتب في حرفين، ومنهم من كتب في ثلاثة أحرف، هكذا. يعني لهجات، اختلاف لهجات، لهجات، نعم. وكان في هذه المصاحف اختلاف في بعض الأحرف لنزول القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على المسلمين، فكان ذلك من دواعي أن يوحد المصحف على حرف واحد لإزالة هذا الخلاف الواقع بين المسلمين. فلما اشتد هذا الخلاف وخطأ بعضهم بعضا وتفاقم الأمر وخشيت الفتنة، جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه المسلمين للتشاور في الأمر، وكان ذلك في حدود سنة 25. قال ابن عبد البر رحمه الله في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه من الاستيعاب: فلما اختلف الناس في القراءة زمن عثمان واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يرد القرآن إلى حرف واحد، وقع اختياره على حرف زيد، أي على النسخة التي كتبها زيد لأبي بكر رضي الله عنهما التي كانت عند حفصة رضي الله عنها، فأمره أن يملي المصحف على قوم من قريش جمعهم إليه فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناس، والأخبار بذلك متواترة المعنى وإن اختلفت ألفاظها انتهى. ونسخ في عهد قلتم أحسن الله إليكم ونسخ في عهد عثمان رضي الله عنه عدة نسخ اختلفت الروايات في تعيين عددها. أصح الروايات أنها خمسة نسخ. أصح خمسة نسخ نعم. وأكثرها أنها سبعة. كانت سبعة نعم. وأرسلها عثمان رضي الله عنه إلى ست مدن: مكة والشام والبحرين واليمن والكوفة والبصرة، وأبقى واحدا منها بالمدينة، وأمر بحرق كل جزء. أيوة اسم نقطة هذه نعم. وأمر بحرق كل جزء أو كل مصحف كان لدى بعض الصحابة، فسارع الناس إلى تنفيذ أمره كما روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن مصعب بن سعد أنه قال: أدركت الناس متوافرون حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد. انتهى. إلا ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم ينفذ أمره، بل أمر أصحابه أن يحافظوا على المصحف الذي عندهم، ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها، ولكن انتشرت عنه القراءات الأخرى من طريق تلاميذه بالرواية، فتداولتها كتب التفسير والحديث. ومن هذه المصاحف العثمانية نسخت المصاحف الأخرى كلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وهكذا اتفق المسلمون على المصحف الموجود الآن المنسوخ من المصاحف العثمانية على حرف واحد، وصار المصحف العثماني هو العمدة لدى جميع المسلمين. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى وأمر بإثباته ولم ينسخ ولا رفع تلاوته، وهو الذي بين اللوحتين الذي حواه مصحف عثمان رضي الله عنه، لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء، نقله الخلف عن السلف، وهو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. انتهى. وبهذا ظهر مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بس قف على هذا، هذا هو ترتيب وهذا هو تدوين القرآن. عرفتم ثلاثة مراحل هذه؟ هذه خلاصة ما في كتب علوم القرآن، بل قد تجد في علوم القرآن كلاما متعارضا، ومن الصعب التوفيق بين هذا التعارض. ولكن هذه خلاصة ما في علوم القرآن وما هو التاريخ الصحيح لتدوين القرآن. بس هنا سؤال يأتي وهو: طيب إذا أمر عثمان رضي الله عنه بحرق جميع المصاحف، طيب من أين جاءت هذه الروايات مخالفة للمصحف الموجود في كتب التفسير؟ من أين جاءت هذه ما دام حرقت كلها؟ عرفت النقطة هذه؟ ما تجدون في كتب التفسير الروايات؟ تلاميذ. أحسن. يعني كما قلت، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أولا توقف، ما أراد أن يحرق نسخته، بل أمر أتباعه أن يحافظوا على هذه النسخة، ثم ألهم الله سبحانه وتعالى أن يتبع أمر أمير المؤمنين فحرق نسخته، ولكن رواياته عنه انتشرت، فمنهم من خرج من الكوفة ومنهم من بقي في كوفة، فرواياته انتشرت نعم بطريق إيش؟ الشفاعة، ليس بطريق الكتابة. هذه دخلت في كتب الحديث ودخلت في كتب التفسير، وكذلك الروايات عن غيره من الصحابة. هذه روايات بطريق رواية ليس بطريق المكتوب. المكتوب كلها حرقت بأمر من أمير المؤمنين. هذه قضية أولى. القضية الثانية هو رسم العثماني، والقضية الثالثة هي قراءات. هذه ثلاثة مسائل هي أمهات المسائل في علوم القرآن، ولكن نحن نكتفي الآن بالقضية الأولى. طيب ردوا إلينا الشيخ جزاك الله خير. طيب نواصل القراءة الآن في صحيح البخاري. بسم الله. نعم الشيخ.